الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى وقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة. وقال مسعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالقول السيء والهجر، يهم القول السيء، قول الهجر القول السيء المنكر كالكذب والزور والحلف بغير الله ونحو ذلك والغيبة والنميمة، كله هجر. والواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن الهجر، عن القول السيء، وأن يصون أفعاله وجوارحه عن الفعل السيء أيضا، فلا يقول هجرا ولا يفعل سيئا، بل يحذر ذلك كله، يحذر المنكر من القول والمنكر من الفعل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس بهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يسخر قوم من قوم. فكل ما يتعلق بالمنكرات من القول يسمى هجر، وهكذا ما يتعلق بالأفعال من الهجر من زنا قمار وربا ظلم، كله هجر كله منكر، يجب على المؤمن الحذر منه، وأن يصون جوارحه ولسانه أما لا يجوز، ويتحرى في أفعاله وأقواله الطيب من القول والفعل. فإذا قال هجرا فليقل لا إله إلا الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن باللات والعزى شرك، وقل لا إله إلا الله توحيد وإخلاص. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، ودواء الشرك وعلاجه بالتوبة إلى الله وبالتوحيد والإخلاص لله، فليقل لا إله إلا الله قول التائب الصادق الموحد لله المخلص لله عز وجل. وفي رواية أخرى: ولينفث عن يساره سبعا، يعني يتعوذ بالله من الشيطان سبع مرات ليصونه الله من هذا العدو المبين هو الشيطان. ولما قال عثمان بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال: لك الشيطان يقال خنزب، فإذا أحسست به فاتوى عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان. فهذا أيضا من العلاج عند الوساوس، ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا إذا حلف بغير الله غلطا جاهلا أو ناسيا ثم تنبه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره سبع مرات يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا هو الذي يعيد منه. ولهذا يقول سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فهو الذي سبحانه يقدر أن يعيد العبد منه وأن يكفيه شره. ومن قال تعالى أقامرك أقامرك يجوب في جواب الأمر تعالى، يقول تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أرسلنا على أخانا نكتل، الفعل المضارع يجزم في جواب الأمر. ومعنى أقامرك يعني أتعاطى معك القمار، والقمار هو بين الغرر والميسر، فمن قال ذلك فليتصدق، لأن علاج المعاملات الرديئة صدقة، الصدقة منها من أسباب تكفير السيئات. فإذا طلب المال بالطرق الخبيثة فالعلاج من ذلك التوبة والرجوع إلى الله والصدقة بما يتيسر له، لعل الله ينفو بذلك السيئات عنه. وكانت الجاهلية تتعاطى القمار وهو الميسر، فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر والقمار هو الأخذ من المغالطة بالمجاهرة بغير عوض معين ولا شروط عوض المعاملة الطيبة بالمخاطرة، يسمى قمار ويسمى ميسر، أخذ المال بالمخاطرة من دون عوض شرعي ولا عقد شرعي. فالواجب على المؤمن يتحرى في أقواله وأفعاله ما أجازه الشرع، ويحذر في أقواله وأفعاله ما حرمه الشرع. وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ. لو قال مثلا الإنسان أعوذ بالله مختصرة، هل تجزي أحسن الله إليك؟ لا، يأتي بالشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يكملها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هذا الشيء. أحسن الله إليك يا شيخ. حديث مصعب بن سعد ينفث سبعة، هذا سبعة يروي سبعة، هذا عندك الذي عند أحمد والنسائي وانفث عن يسارك ثلاثة، هذا المعروف في الرواية، لكن هذه الرواية. وفي يقول رواه أحمد في المسند والنسائي في الإيمان باب الحلف باللات والعزة وابن ماجه بن حبان وإسناده حسن. بس أعيد الحاشية. رواه أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه وابن حبان وإسناده حسن، وإحالة إلى الإرواء. بعد انظر الإرواء رقم 2563. بس نعم. راجع رواية في المسند، راجع المسند. طيب مسند سعد. إن شاء الله. بعض الناس يحلفون بالقرآن، يحلفون بمكة أو بالحجر الأسود، هذا من الشرك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بشيء من الله فقد أشرك، بالكعبة أو بالنبي من الشرك أو بالأمانة، كله من الشرك، الشرك الأصغر. أما القرآن لا، القرآن كلام الله. القرآن ممكن يحلف؟ القرآن كلام الله ممكن يحلف. إذا قال وعلم الله أو كلام الله هذا شرعي، يمين شرعية. هو يقول يعني يقسم بالقرآن بس، يعني القرآن كلام الله. إيه بالقرآن ما أفعل كذا والقرآن ما أفعل كذا، مثل ما تقول وعلم الله إيه ورضا الله وعزة الله. صلى الله عليه. قول لا إله إلا الله كفارة لمن صدق فيها، لمن صدق فيها كفارة للشرك، إذا قالها صدق وإخلاص هو توبة من الشرك. تدخلها في الكبائر أحسن الله إليك، الحلف بغير الله يدخل في الكبائر من الشرك، من الشرك الأصغر. من قال أن الصحابي ارتد بقولها بحلفه بالله يا شيخ؟ لا، الحلف بغير الله شرك أصغر، مو بردة. نعم. كانوا يحلفون في أول هجرة يحلفون بآبائهم ثم نهاهم الله بعد ذلك. كان الصحابة يحلفون بغير في أول هجرة. صلى الله عليك. بعض الناس يقول هات المصحف أحلف عليه، هذا ما له أصل، ما له أصل، يحلف فيه بدون مصحف، يحلف بدون مصحف، يوضع اليد على المصحف. لا لا، يفعله بعض أهل العلم، بعض الناس ما عليه دليل، يكفي يمين بدون مصحف. الذي يسب الدين وهو في حالة غضب شديد، كان عقله معه ما عليه شيء، وكان عقله معه جدا. في بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان، هل له أصل أحسن الله إليك؟ ما خبر له الآية الكريمة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الرسول يقول: التثاؤب من الشيطان. يعني هذا وجه، يعني هذا يقول أعوذ بالله من الشيطان، إن قال فلا بأس، لكن ما نعرف أنه ورد فيه شيء. أحسن الله إليك. لأن من نمزات الشيطان التثاؤب من الشيطان، ولهذا يقول: إذا تثاءب فليأخذ ما استطاع ولا أقولها، فإن الشيطان يدخل فيه. كذلك أحسن الله إليك، بعض العوام إذا تغر قال الحمد لله، هل لها أصل؟ ما له شيء، لا، بس من أثار النعمة يعني، ما فيها شيء يعني. لا، ما هو شيء. أحسن الله عليكم يا شيخ، هذا رجل شخاطني كلام بعض المشايخ في تفسير قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، يذكر أن هذا لا ينبغي لمقام الأنبياء، ويذكر شيخ علل كثيرة، إيش أعرض عليكم بعض؟ كلام كثير، أو أخذ من كلام كثير بعض السلف. لا زاد عليه، ما هو بشيء، زاد عليه شيء شيخ مهم أبغى أعرض عليكم. نعم، الآية نص في ذلك، أعرض عليكم يا شيخ هذا كلامه. أقول الآية نص في ذلك، كل هذا تأويلات بعض التابعين وغيرهم. لا، زاد عليه يقول هذا شرك في الربوبية يا شيخ. لا، يقول من أجل رواية أجعل لهما أجعل يعني للابن قرني أيل، قال هذا إذا جوزناه يعني جوزنا شرك الربوبية يا شيخ. أو هذا جهل، أجل لخاف من اللصوص يحطون أدوات تخريب يصير شرك الربوبية. يقول كيف يقرأ في بطن الأم قرني أيل؟ أيل عند فرج، يعني عند فرج، عند خور الفرج. كذلك شيخ هذه الرواية وجدتها من كثير من رواية الشريك بن عبد الله، ولا جاءت عند باب المنزل ولا باب الدكان، وواحد يحارس يصير شيخ الروية. الله يبارك فيك. الله يبارك. كذلك هذه الروايه شيخ فيها ضعف يا شيخ، فيها اسباب الروايه هذه الذي يقول انها جعل قرني ايل يا شيخ، هو روايه شريك بن عبد الله القاضي المقصود وخصيصا ما صح. نعم كلها من خبر الشيطان. نعم جزاكم الله خوفهما. جزاكم الله احسن الله اليك يا شيخ. الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام جزء من نور الله يا شيخ، قبضه من نور الله يقول بعض يعني على النور المخلوق ما يفعل يعني ما يكفر يا شيخ. الشمس والقمر كلها من نور الله، الله نور السماوات ما شاء الله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء القران، والنبي محمد نور من الله مخلوق يعني مخلوق يكفر يا شيخ. الرسول مخلوق والشمس مخلوق كلها من الله، إذا الله اللي خلق هذا النور. اذا قصد نور الذي هو نور ذات الله يا شيخ قبضه منه يكون كفر، يكون كفر مش ما يكفر. جابه النور مختص به سبحانه وتعالى.